أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من كان به سلس البول هل يكفيه وضوء واحد لصلاة العشاء والتراويح أم يتوضأ لكل منهما؟ من كان به سلس البول فعليه طهارة الحدث والخبث، إذا دخل وقت صلاة العشاء دخل فغسل فرجه، ثم إذا كان خروج الخارج يمكن سد الموضع بقطنة أو نحوها سد الموضع، لقوله عليه الصلاة والسلام لحمنة رضي الله عنها بنت جحش: أنعت لك الكرسف، أي القطن، تضعيه فتسدي به الفرج فلا يخرج الدم النجس. فقالت: هو أشد من ذلك. قال: تلجمي. فمعناه أن تتعاطى أو يتعاطى المسلم الأسباب في منع النجاسة من الخروج، وهي طهارة الخبث ثم طهارة الحدث، وهي أن يتوضأ. فإذا توضأت عند دخول صلاة العشاء يجوز لك أن تصلي النوافل إلى أذان الفجر، ما دمت على هذه الحالة تصلي، لأن الشرع دل على أن من به سلس البول وما يسمى بالحدث الدائم يتطهر لدخول وقت كل صلاة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.